نبدأ برسالة بعثتها مستمعة، بعثت برسالة طويلة أحاول اختصارها، لكن جملة هذه الرسالة أنها تشتكي حالها وأنها تعيش عيشة ضنك وصعبة ولم ترى حياة سعيدة أبدا، لا أدري إن كان هذا بسبب الذنب أم لا. تقول بأن سبب هذه المعيشة السيئة التي نعيشها أننا منذ تزوجنا، تقصد مع زوجها، ولي منه الآن 15 ولدا، 10 ذكور وخمس بنات، ولم ينفق علينا بالحلال أبدا، فهو يعمل في تجارة الحشيش عافانا الله وإياكم، وحاولنا مرارا نصيحته وتحدث معه بعض أقاربنا، إلا أنه يقول أنا منيتي في هذه الحياة هي هذه التجارة، وهو ينفق علي وعلى أولاده 15 من هذا المال المحرم، وأنا أشعر بضيق ونكد في حياتي ولا أجد أي عمل أعمله ولا أدري من أين نأكل ونشرب، فما رأيكم أحسن الله إليكم، خصوصا أن أبناءه الآن قد كبروا وبعضهم يحاول الاستقلال مخافة أن يناله شيء من الذنب تجاه هذا المصروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أعطى كل نفس هداها، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبيده الخير وهو على كل شيء قدير. علم الإنسان ما لم يعلم، بين جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم طرق الخير ومسالكها، وتركنا نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم على محجة بيضاء، على طريق واضح من أراد السلامة أن يسير فيه ليسير آمنا لا يخشى إلا الله، فلا يهلك على الله إلا هالك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن علمه كيف عمل به. هذا المال نحن لسنا أحرارا في جمعه من أي طريق، كما أننا إذا جمعناه لسنا أحرارا بأن ننفقه كيف ما نريد، بل علينا أن نجمع المال من الطرق التي أذن الله أن نسلكها لجمع المال، وبالطريقة التي أذن الله لنا بذلك. وعلينا إذا جمعنا أن لا ننفق إلا فيما أذن الله جل وعلا لنا أن ننفق فيه، لا نسرف في الإنفاق ولا نقتر في الإنفاق، ولا ننفق قليلا في وجوه محرمة، فإن هذا أيضا من العدوان وإتلاف المال بغير حق، ولا نجمع المال مما تيسر أو تعسر من الطرق المحرمة. الماء الجسد إذا نمى على تغذية من كسب حرام كان جسدا سيئا، هذا لا يشمل كل الآكلين منه، بل يشمل مالكه ويشمل الراضي معه بذلك العمل. لا شك أن هذه كربة، وتفريج الكرب إنما يحصل من الله جل وعلا، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات سواه. فنصيحتي للسائلة ومن معها في بيتها من الخادرين أن يبذلوا المستطاع، والأولاد القادرين على الاكتساب يجب عليهم أن يكتسبوا وأن يخفوا عن الأكل من هذا الحرام. أنتم بأكلكم من هذا الكسب الخبيث السيء إذا لم تكونوا راضين عن هذه الطريقة لا إثم عليكم من حيث أكلكم منه، عند تعذر الاستغناء عنه، والذي تولى كبره منكم له حقه، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة المستمع أحمد، له عدد من الأسئلة. يقول: في هذه الآونة توسع الناس في الأسماء وأخذوا يسمون أبنائهم أسماء غريبة أو غربية أو أسماء يزعمون أنها مأخوذة من القرآن، وبعضها فيه تشبه بالكفار، فما قولكم في هذه الظاهرة؟ أحسن الله إليكم. لا شك أن اختيار الاسم الحسن الذي يقرب أن يطابق معناه حقيقته هو الأولى، وهذا حق من للولد على والديه أن يحسنوا اختيار الاسم. وخير الأسماء ما كان معبدا لله كعبد الله وعبد الرحمن، وبقية التعبيد لأسماء الله جل وعلا. ويجوز أن يتسمى الناس بأسماء الأنبياء وأسماء السلف، سلف الأمة الإسلامية، وأسماء العرب التي ليس فيها تعبيد لغير الله. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أنصح الناس للناس وأعلمهم بما يحبه الله جل وعلا غير أسماء معبدة لغير الله ومنع من ذلك، وغير أسماء فيها الظاهرة الإدعاء، غير أسماء أخرى أيضا فيها شيء من الخشونة والصلابة، فغير اسم حزن إلى سهل، والحزن المرتفع الصعب في الأرض. وكلما ارتفع من الأرض سميه العرب حزنا، كقول ذاك: ما روضت من رياض الحزن معشبة. وغير الأسماء اسم حرب سماه سلم، وهذه الأسماء. والذي لم يغير اسمه من الناس وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه للتغيير، وإنما دعاه لما هو الأحسن. فعلى الأب والأم أو من يقوم مقامهما أن يحسن اختيار الاسم للمولود من ذكر وأنثى. وأكره لهم أن يسموه بأسماء أعجمية أو أسماء غربية وافدة، لما في ذلك من الشعور بحب التقليد لتلك الأسماء إعجابا مما وصلت إليه تلك الأمم من تقدم في مجالات الدنيا. ينبغي للمسلم أن يعتز بما عليه أسلافه وأمته تسميات. ما أحسن الأسماء العربية القديمة وأسماء المسلمين بعد انتشار الإسلام في العالم الإسلامي، ثم ما أيسر أن يجد الإنسان الاسم الذي يناسبه، فإن مجلدات تحمي أسماء كتب التراجم كتراجم الصحابة كتراجم الرواة المحدثين والمحدثات كتراجم في الوفيات، سيجد أسماء كثيرة تعجب. فخير له من أن يتجاوز البحار طامحا إلى أقصى الأرض يسمي سوسا ودوسا وأمثال ذلك، ولا هنري وأمثال ذلك. أنا يجد في أسماء السابقين نعمان المنذر وأمثال ذلك غنية عن هنري وأنطون، والله المستعان. أحسن الله إليكم. ما حكم مجاملة بعض أهل المعاصي أحيانا من أجل تأليف قلوبهم؟ المجاملة التي لا تكون على أساس من تعظيم أخلاقهم وما هم عليه من مبادئ أو ما وصلوه من تقدم، كأن يكون ملاقات في البشر والإسامة فلا حرج في ذلك. وإن كانت المجاملة تضمن الإعجاب بما هم عليه وما وصلوا إليه وإظهار الاهتمام بهم، فأخشى أن تكون على حساب دين الإسلام. أحسن الله لكم. يخلط بعض الناس بين تبيين الخطأ وبين الغيبة، فإذا قلنا مثلا إن العالم الفلاني أخطأ في مسألة كذا وخالف فيها الدليل قالوا هذا غيبة، مع أن العلماء منذ عهد السلف يرد بعضهم على بعض دون نكير. بيان الخطأ والتحذير منه مطلوب، والمقصود بالخطأ الذي يتعلق بالعلم الشرعي. لا يصح أن يسكت عن خطأ يخطي به عالم مقتدم به فيقع الناس بالاقتداء به في خطأه أيضا، والذي يقرأ في كتب الخلاف وفي كتب الجرح والتعديل وفي كتب التراجم يجد أن صالح الأمة لم يتجنبوا بيان أخطاء المخطئين ولا الدلالة على جرح المجروحين، ولم يعتبروا ذلك غيبة ولا انتقاصا لغيرهم، وإنما جعلوهم من النصح لهذا الدين والاهتمام به. فينبغي أن نفرق بين هذا ولا. صلى الله عليكم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر؟ هل يعني هذا عدم تدخل الدولة في ضبط الأسعار؟ النبي عد أن هذا نوع من المظلمة في نفس تمام ذلك الحديث، لكن إذا كانت الحال تقتضي هذا الأمر وأن الناس محتاجون حاجة ملحة إلى ضبطهم في أمر من الأمور لعدم إمكان أن يجدوا تسهيلا في معاشهم وتجاراتهم، وتبين أن الناس يحتكرون أنواعا من السلع الناس في حاجة إليها، صارت الدولة محتاجة لأن تلزم المحكر أن يكف عن البيع هو أو أن يلتزم عليه السوق. أحسن الله عليكم. هذه أم خالد من مدينة صامطة، زوجي تحصل على أرض زراعية ورثها تعصيبا من أحد أقاربه ثم تصدق بها على بنات هذا الميت، هل تعتبر من الصدقة الجارية؟ إن شاء الله، وهذا من الإحسان الذي يرجى أن يتحقق أثره على المتصدق وذريته. أحسن الله عليكم. تقول بأنه يبلغ من العمر 76 عاما ومصاب بمرض الربو والضغط وضعف في الأعصاب، هل يسمح له بمن ينوب عنه في الحج والعمرة وهو حي؟ إذا كان يشق عليه أداء الحج والعمرة جاز أن ينوب عنه من يفعل ذلك، فإن المرأة الخثعمية التي قابلت النبي صلى الله عليه وسلم في وقت انصرافه من جمع من مزدلفة وقالت إن له صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على عباده، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظعن أفأحج عنه، فأفتاها صلى الله عليه وسلم لأن تحج عن أبيها. وغيرها كذلك سأل، فإن شاء الله لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. أيضا قرر الأطباء أنه لا يستطيع الصيام، هل له الحق في أن يطعم وكيف يطعم؟ هل يطعم كل يوم بيومه أو يطعم الشهر كامل؟ إذا قرر الأطباء أنه مريض لا يقدر على الصيام فلا شك أنه لا يصوم ما دام لا يقدر. الأحوط له أن يطعم كفارة الإطعام، وهو بخلاف من يقدر لكن يشق عليه القيام الصيام. الذي يقدر لكن بإرهاق ومشقة هذا يجب عليه أن إذا أراد أن يترك الصيام أن يطعم كفارة الصيام إطعام مسكين عن كل يوم من الصيام. وأما الذي تقرر أنه لا يصوم وأن عجزه مستمر فهذا حكم المريض الذي لا يقدر. فالمريض الذي لا يقدر ولا يؤمل أن يقدر لم تبق له أيام أخرى حتى يصوم، وبالتالي لا يلزمه أن يكفر لأنه في حكم العاجز العجز المستمر، والشيء والعجز المستمر ليس له كفارة. كفارة لمن إن صام أرهقه الصيام فرفقا به خفف الله جل وعلا، وعلى الذين يطيقونه إلى آخره أو يطوقونه أي ما يحصلون عليه أدائه إلا بمشقة وإرهاق. لكن الأحوط في كل ذلك أن يتصدق بإطعام مسكين عن كل يوم خروجا من الخلاف، والصدقة صدقة نافعة فيكون على خير في كل حال، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا عصام من مصر يقول: ما حكم التأمين بعض الشركات على حياة موظفيها، وما حكم أخذ هذه المبالغ بالنسبة للورثة لأنها تقدم من ضمن مستحقات الميت؟ إذا قامت هذه الشركة دون طلب من هؤلاء الموظفين فليس على الموظفين حرج، وإذا أعطوا هذا المال أو أعطوا إياه ورثتهم فإنه يدخل في باب من أتاه شيء من هذا المال بدون طلب ولا استشراف نفس يأخذه ومال فلا. ومن استغنى عن ذلك فهو أفضل حتى لا يدخل عليه مال فيه شك وريبة، والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول بأنه يريد الزواج واشترطت عليه خطيبته أن تكون العصمة بيدها، فهل يجوز الزواج منها؟ يجوز، لكن الشرط باطل لحديث بريرة: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، شرط الله أوثق. الرجل يمكن أن يعطي زوجته حق التطليق، اختلف العلماء هل يملك أن يملكها الثلاث أو أنها لا تملك إلا واحدة، وأصل ذلك من تخير النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في قصة التخير الذي أشار إليه القرآن إلى آخره. لكن الصحيح أن العصمة لا تحل بيد المرأة، وإنما إذا أسند إليها الأمر يكون بقدر ما أسند ولا يتجاوز الطلقة على الصحيح، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن التسبيح برفع الصوت يوم الجمعة قبل الصلاة بساعة، هل هو سنة أم بدعة؟ بل هو بدعة بطريقة دي. التسبيح بالرفق لا بأس، وخير منه قراءة القرآن. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز أن يخطب شخص ويصلي شخص آخر في صلاة الجمعة؟ يجوز ذلك للحاجة، وإلا فالأصل أن الخطيب هو الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخطيب والإمام، وكذا الخلفاء الراشدون، وكذا الأئمة بعدهم، فخروج عن هذه القاعدة خروج لا خير فيه إلا عند الحاجة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج أبو بكر يمني مقيم في جدة ومستمع دائم لبرنامجكم، يقول في سؤاله الأول: ما رأي فضيلتكم فيما يقوله البعض: أنا برجي كذا فبالتالي سأكون سعيد وسيحصل لي الأمور الفلانية، حتى أصبح الناس يتساءلون ما هو برجك، فإذا عرف برجه أخبره بحظه خلال هذا الشهر؟ هذا باطل، وليس لهذه البروج تأثير لا في سعادة ولا في شقة، فلا يأتي بالحسنة إلا الله ولا يدفع السيئات سواه، والتمسك بذلك والتعلق به تعلق بضلال، وقد ينتقل إلى أن يكون شركا أكبر، هذا محرم. ليس للنجوم ولا لطلوعها ولا لخروجها أي أثر في سعادة ولا في شقاء، وإنما الشؤم والشقاء من أعمال العباد أنفسهم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا شككت في عدد أشواط السعي أو الطواف فماذا أفعل؟ تبني على اليقين، وهو أن الأقل هو اللي يعتمد. فإذا شككت هل طفت على الكعبة 5 أشواط أو 6، اجعلها 5 وأتي بالسادس والسابع. وإذا شككت هل هذا الاتجاه إلى الصفا من المروة هل هو الثالث أو الخامس، اجعل أن هذا هو الثالث وأتي البقية، أو بالعكس أنت بتتجه للمروة فشككت أن اتجاهك للمروة هو الشوط الخامس أو أنه السابع، بل اجعله الخامس وأتي بالسادس والسابع. يعني كلما كنت في موقع تشك أن هذا الشوط الذي أنت فيه هو العدد الفلاني أو الذي قبله، اجعله الذي قبله. أحسن الله إليكم. يسأل عن لمس المرأة، هل ينقض الوضوء خصوصا في المطاف؟ مجرد اللمس على الصحيح من كلام العلماء لا ينقض، وإنما الذي ينقض ما ينتج عنه. فإن نتج عن اللمس تحرك الشهوة ونزل مذي فهذا مبطل للطهارة. ولاتقاء هذا الشيء يحتاط الواحد ليحفظ نفسه ألا يدنو من امرأة أو ألا يمس ما يؤثر عليه، يتجنب ذلك. ومما ينبغي أن يتجنب التفكير، لأن التفكير قد يكون لمن عندهم اندفاع مسببا لنزول المني، بل ينبغي أن يشتغل في هذه المواقف بالأذكار اللازمة والمتابعة في الأذكار حتى لا يبقى وقت ولا مجال للتخيلات والخيالات والأفكار الوافدة. فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويسعى للتلبيس عبادته عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. إذا دخل المأموم إلى الصلاة وقد فاتته ركعتين من الصلاة الرباعية ووجد الإمام جالسا للتشهد الأول، فهل يجلس معه للتشهد أم ينتظر قيامه للركعة الثالثة؟ وكذلك إذا جاء الإمام في التشهد الأخير فجلس معه، هل يقرأ التشهد والتشهد الأخير كامل أم يكتفي بالتشهد الأول فقط؟ بل إذا دخل مع الإمام وجد الإمام على حال فليدخل معه، يشارك المؤمنين من الخير ويحصل إن شاء الله على الأجر، ولا ينتظر حتى يقوم من تشهده الأول أو حتى يسلم من التشهد الأخير، بل يدخل معه يدرك فضل ذلك، والله أعلم. أحسن الله عليكم. أحيانا لا أستطيع إعمال قراءة الفاتحة في أثناء القراءة السرية لتسرع بعض الأئمة في الركوع، فهل علي إعادة الصلاة مرة أخرى؟ لا، ليس لك عليك الإعادة، لكن عليك أن تعتني أنت، فإنه مهما كان الإمام عجلا فإن المأموم قادر على أن يلاحقه. بمجرد ما يكبر الإمام تكبر أنت، وتكبيرة الإمام أطول من تكبيرة المأموم، فأن تقصر تكبيرتك ثم اشرف الحال في القراءة المتواصلة ستجد نفسك إذا أخذت بهذا المنهج أنك تسبق الإمام باستمرار في الانتهاء من الفاتحة. أحسن الله لكم. يقول: إذا أخطأ الإمام في الآيات غير الفاتحة ولم يصحح له أحد هل تبطل الصلاة؟ لا، الصلاة صحيحة إن صحت له الصلاة أو لا، حتى يتنبه هو للمستقبل بضبطها. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع أبو بكر من جدة، يقول: والدتي توفيت رحمها الله بعد معاناة مع المرض، وكانت تصوم بعض الأيام من رمضان وتفطر البعض الآخر حسب استطاعتها، والأيام التي تفطر فيها تخرج عن كل يوم مبلغ 10 ريالات نقدا، فهل هذا العمل يجزي أم علينا أن نفعل شيئا؟ وإذا كان لا يجزي فنحن لا نعلم بالضبط كم عدد الأيام التي أفطرتها، فماذا نفعل؟ إذا كان متوفاة الظاهر أنها متوفاة فإن شاء الله لا شيء في ذلك، وهذا مضى لأن الفدية لمن لا يطمع أنه يقدر بأن يقضي. فإذا كانت لو كانت إذا أفطرت عاجزة تعلم أنها بعد 10 أيام أو 5 ستكون قادرة، أو إذا فرقت القضاء ما بين فتة وأخرى تصوم يوما، كان ذلك هو اللازم. لكن وقد توفيت نسأل الله أن يعفو عنها، وقد فعلت ما ظنته كفارة، فنرجو أن يكون ذلك كله إجراء صحيحا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.